الارتباط بالقرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال ربنا سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا أردت الثبات وأردت زيادة الإيمان وأردت الطمأنينة، ارتبط بكتاب الله سبحانه تلاوة واستماعا. فعلى المسلم أن يعظم شأن القرآن الكريم، وأن يجعل له وردا من القرآن يحافظ عليه كل يوم لا ينقص عنه، وأن يحتسب هذا عملا صالحا يتقرب به إلى ربه عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. هنا فضيلة الشيخ، هل يكفي الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى عن التلاوة؟ الاستماع عمل صالح، وهو من أسباب زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن هذا لا يغني عن التلاوة، فينبغي أن يجعل الأساس هو التلاوة. التلاوة كل يوم، أن تيسر أن تكون بتدبر فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فإنه يقرأ ولو من غير تدبر. لأن بعض الناس أيضا يأتيه الشيطان يقول: لا تقرأ القرآن إلا بتدبر. وأحيانا الإنسان يعرض له ما يعرض من مرض أو من هم أو قلق أو مشاغل أو تكدر مزاج أو انشغال أو غير ذلك مما يعرض للإنسان، فلا يتيسر ولا يتهيأ له التدبر، فلا يترك تلاوة القرآن لأجل ذلك، إنما يقرأ القرآن على كل حال. أنت يسر التدبر هذا هو الأكمل، إن لم يتيسر فيقرأ على كل حال. بارك الله فيكم. نذكر مستمعينا الكرام برقمي التواصل 012-647-117، الهاتف الآخر 012-649-3028. هنا السائل عبر الواتساب فضيلة الشيخ يسأل يقول: أب وبعض من أبنائه اتفقوا على بناء عمارة شراكة بينهم على أن يتم تأجير الشقق بعد الانتهاء منها ويأخذ كل واحد منهم نصيبه، لكن بعد الانتهاء فوجئ الأبناء بأن والدهم قد أخذ الإيجار ودون الرجع إليهم أو استئذانهم، هل يحق له ذلك خاصة أنه اتفق معهم قبل البناء على أن يأخذ كل منهم إيجار شقته؟ توجيه فضيلة الشيخ للأبناء والأب في مثل هذه الحالات. علاقة الأب بأبنائه علاقة خاصة، ليست كسائر العلاقات، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. قال: إن أطيب ما أكلت من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك فكون هذا الأب يأخذ الإيجار لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، وينبغي أن يتقبل أولاده هذا ويعتبر هذا من البر، إن أعطاهم شيئا فحسن، وإن لم يعطهم شيئا فلا يطالبوه، وذلك لأن مقامه مقام عظيم، فهو أبوهم ويجب عليهم أن يبروا به وأن يحسنوا إليه. وقد ذكر الفقهاء أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما فيه إضرار بالولد، والشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطيه لولد آخر. فما دام أن هذين الشرطين قد تحققا فلا حرج على الأب في ذلك. ولذلك ينبغي لهؤلاء الأبناء أن يكون عندهم تسامح، وأن يحرصوا على تقوية صلتهم بأبيهم، وأن يضروا به، ولا يجعلوا هذه اللعاعة من الدنيا سببا لعقوقهم بأبيهم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا سائل يسأل يقول: أنا أعالج البواسير، والطبيب إلى الآن لم يحدد هل نجري عملية جراحية أم لا، فقط أدوية وعلاجات، وأحيانا يقول تخرج الغازات ولا يستطيع التحكم فيها، وأحيانا تخرج سوائل، أحيانا يشعر بخروجها وأحيانا لا. يسأل عن الوضوء والصلاة، هل إذا خرجت بعد الوضوء يعيد الوضوء، أو خرجت أثناء الصلاة هل يقطع الصلاة ويعيدها في حالة شعر بخروجها؟ ما دام أن ذلك يحصل بغير اختياره فيتوضأ ولا يضره خروج ذلك بعد الوضوء، حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، فسواء كان خروج الريح منه أو كان خروج الدم أو نحو ذلك، هذا كله لا يضر، لأنه بغير اختياره ولأنه يخرج بصفة مستمرة، فلا شيء عليه، إذا توضأ لا يضره هذا الخروج. وينبغي ألا يفكر في هذا الأمر ويشغل باله به، لأن كثرة التفكير فيه تجعله يتحول إلى وسواس، ثم يبدأ يزيد شيئا فشيئا إلى أن يتحول إلى الوسواس القهري. ولذلك ينبغي أن يقطع التفكير فيه وأن يلتزم بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي في هذا أن من خرج منه بغير اختياره وكان بصفة مستمرة فإنه لا يضره، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من سليمان، حياك الله سليمان. الله يحييك، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك، الله يطول عمرك على الصاعة. في عندي سؤالين أو ثلاثة عن الصناديق، الله يعافيك. نعم. معي يا شيخ؟ نعم نعم. أول حاجة فيه حساب أو حساب عند الأفراد في الجديد الحين اسمه حساب المليون. نعم. هذا يحطوا مبلغ وتسحب وتحط وكان معروف. نعم معروف. أي وش رأيك فيه الشيخ، هذا حلال ولا حرام؟ نعم. طب السؤال الثاني يا سليمان. السؤال الثاني ضال عمك فيه من ضمن الصناديق صندوق اسمه المؤشرات وصندوق اسمه التوزيعات الشهرية. عند الراجحي. الله الله، كله عند الراجحي. نعم. بس. طيب. تسمع الإجابة سليمان. شكرا جزيلا. الله يجزاك خير. الله يبيض. يا مرحبا، شكرا. تفضل فضيلة الشيخ، يسأل عن حساب المليون في الراجحي وصندوق المؤشرات والتوزيعات الشهرية. حساب المليون لا بأس به لأنه يقوم على المضاربة الشرعية والأرباح فيه غير مضمونة لكنها متوقعة، فهو منضبط بالضوابط الشرعية. وأما جائزة المليون فهذه تعطى لأحد من تأتيه القرعة ولا حرج فيها، لأن هذا خرج عن دائرة القرض وإنما هو في دائرة المضاربة الشرعية، فلا حرج في إعطاء هذه الجوائز. وذلك فلا بأس بالاشتراك في هذا الحساب. وكذلك أيضا ما ذكره من صندوق المؤشرات والتوزيعات الشهرية، هذه كلها منضبطة بالضوابط الشرعية ويوجد عليها رقابة شرعية فلا بأس بها. بارك الله فيكم. معنا عبد الله، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السؤال للشيخ بالنسبة لصلاة الفجر، وكان فاتني ركعة وبعدين صليت الركعة الثانية مع الإمام وسلمت، بعد ما سلمت ذكرت أني فاتني ركعة فقمت وجيت بالركعة بس نسيت ما صليت سجدت للسهو، هل علي شيء؟ طال الفصل يعني ما ذكرت إلا بعد مدة طويلة؟ لا ما ذكرت إلا وأنا في البيت. نعم. تسمع الإجابة عبد الله، شكرا لك. تفضل فضلت الشيخ. صلاتك صحيحة لأن سجود السهو مع النسيان يسقط، مع النسيان وطول الفصل يسقط عند جمهور الفقهاء، وعلى ذلك فصلاتك صحيحة. لكن لو أنك تذكرت سجود السهو في وقت قريب فإنك تأتي به، أما إذا لم تتذكر سجود السهو إلا بعد مدة طويلة عرفا فإنه يسقط عنك وصلاتك صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. معنا نورة، حياك الله نورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحييك. أقول أنا عندي ثلاث أسئلة إذا تكررت. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لصلاة الليل، يعني مثلا أنا قرأت كتاب لطائف المعارف لابن رجب كان يتكلم عن صلاة الليل ركعتين، ذكر أن في حديث ما أعرف صحته ان الصلاه لو مثلا تكون ركعتين مثلا في اول الليل انت بدايه يعني قبل الثلث الاخير تكون الصلاه فيها افضل من الثلث الاخير، والدعاء في الثلث الاخير يكون افضل. ابي اعرف الصحه، هل الصلاه تكون افضل اقدمها مثلا قبل الثلث الاخير يعني اخليها في جوف الليل قبل الثلث الاخير؟ وفي السؤال الثاني بالنسبه ل عندي عندي نقطه في الدوره السهريه، بالنسبة ليش؟ أسهري أسهري أسهري أسهري أسهري أسهري أسهري أسهري. نورا لو تعودين الاتصال بنا مرة أخرى. طيب شكرا شكرا لنورا، نعود الاتصال بها مرة أخرى حتى تكون الصوت أوضح. طيب نجيب على سؤالها الأول، هي تسألت عن صلاة الليل إذا كانت ركعتين في أول الليل أفضل والدعاء في الثلث الأخير من الليل أفضل. أفضل صلاة الليل هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذه أفضل الصلاة. ومعنى ذلك أن الليل يقسم إلى ستة أسداس، السدس الأول والثاني والثالث هذا نصف الليل، والسدس الرابع والخامس هذا هو أفضل ما تكون فيه صلاة الليل، والسدس السادس هذا هو السدس الأخير. فالأخت الكريمة تسأل هل ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ الجواب أن أفضل وقت لصلاة الليل في السدس الرابع والخامس، لأن هذا هو الوقت الذي كان يصلي فيه داود عليه السلام، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصلاة صلاة داود. لكن الأمر واسع في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قام أول الليل ووسطه وآخره، فالأمر واسع. وأيضا الثلث الأخير من الليل له مزيد خصوصية ومزيد فضل، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. وهذا يدل على فضل مناجاة الله سبحانه في هذا الوقت العظيم في الثلث الأخير من الليل، ويكون ذلك بالصلاة وكذلك بالدعاء. والأحسن أن يكون الدعاء في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا كان الدعاء في السجود وفي الثلث الأخير من الليل فهذا حري بالإجابة. وكذلك أيضا ينبغي أن يختم المسلم ليلته التي قامها أو قام شيئا منها بالاستغفار، فإن الله سبحانه أثنى على المستغفرين بالأسحار، فقال: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار، فأثنى الله عليهم في موضعين في القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة الذاريات. وهذا يدل على أن السحر له خصوصية في الاستغفار، ولذلك ينبغي أن لمن صلى الليل أن ينشغل في آخر الليل قبيل طلوع الفجر أن ينشغل بالاستغفار، وأن يكثر من الاستغفار حتى ينال الشرف المذكور في الآيتين: وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وعلى هذا نقول إنه بالنسبة لصلاة الليل يفعل المسلم ما يرى أنه الأصلح لقلبه، لكن من حيث الجملة الأفضل هو السدس الرابع والخامس حيث الصلاة، وكذلك أيضا الثلث الأخير من الليل عموما له مزيد فضل وخصوصية، وينبغي أن يختم ذلك بالاستغفار. بارك الله فيكم. معنا عبد الله، حياك الله عبد الله. عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بأسأل الشيخ لك. سلام. يسمعك تفضل. يا شيخ مساء الخير، سلام عليكم، كيف حالك؟ طيب. السلام ورحمة أنا الله. أنا الوالدة الله يرحمها توفت قبل فترة، وأنا الوكيل الشرعي عنها. قبل ما تتوفى ساعدت واحد من أخوانك أن يبني بيت، وذا ساعدته مبلغ كذا حوالي 70-80 ألف. وقبل ما تتوفى بلغتني قالتني لا تطالبوا بشيء مسامح، كمان أنا برضه أعطتني مبلغ من المال واحد من أخواني، فلما بصفتي الوكيل الشرعي لما بعد الوفاة بلغت أخواني باللي صار بالمبلغ اللي عندي والمبلغ اللي سامحت فيه أخواني الثاني، ولما قسمنا التركة خرجنا إحنا اللي أخذنا الحاجة، أخذنا من المبالغ دي خرجنا ووزعت الباقي بين أخواني. هل في شيء علي؟ يعني أنا أنتظر إجابتك معاك على الخط يعني لو بات. كيف خرجتوا؟ يعني المبلغ اللي بقي وزعناه على اخوان اللي ما اخذوا شيء. يعني تنازلتم عبد الله عن نصيبكم من باقي التركه؟ ايوه، لان اعطتنا احنا مبالغ، انا اخذت مبلغ حوالي، كنت ابني بيت وساعدتني هي، قالت لي خذ مبلغ، واخذت وساعدت واحد من اخواني، وفي واحد عنده شقه كانت ساكنه عنده، قالت له انا ما عاد ابغى لفات خذها، لو توفت لو مت ولا شيء لا تطالب اخوكم بشيء. لما توفت ووزعنا الورث بلغت اخواني طبعا بالموضوع ده كله، في بعضهم على اطلاع بالموضوع هذا. المبلغ اللي بقي وزعناه على الناس اللي ما اخذوا. طيب ورضوا بهذا الشيء؟ مرة كلهم راضين وفهمتهم بالموضوع كله قبل، لأن كانت يعني علاقتي مع أكثر شيء، لأن أنا الوكيل الشرعي واستلم رواتبها ومبالغها موجودة عندي وفاهمين. حتى بعض أخواني عارف الموضوع هذا وبعضهم مو عارف، وبلغتهم قلت لهم ترى المبلغ اللي موجود كذا كذا، وإحنا أخذنا كذا كذا وأعطت أخوي كذا، وكل واحد فصلنا لهم بقي عنده مبلغ وذهب وزعناه بين أخواننا الثانيين اللي ما أخذوا شيء، وكل واحد رضي. بس أنا حبيت عشان إبراء للذمة لي أنا شخصيا. نعم، ما دام أنهم قد علموا ورضوا لا بأس، لا لا لا حرج عليكم، وذمتكم بريئة إن شاء الله. الله يجزاك خير، شيخ الله يرحم والديك، اسال الله يوفقنا واياكم ويحب ويرضى، استعملنا جميعا في طاعته. شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ عبر الواتساب سائلة تسأل عن المنظفات التي يدخل فيها انواع من الكحول، هل تكون نجسة؟ هذه المنظفات ليست نجسة، اولا لان هذه الكحول او مادة الكحول الإيثيلي ليست نجسة أصلا، هي مادة سمية وليست خمرا، ولذلك لو شربها إنسان فقد يموت لأنها مادة سمية، وإن كانت هي الأصل في الإسكار. لكن هذه المادة بخصوصها إذا وضعت في منظفات أو نحو ذلك تعتبر مادة سمية، ولذلك فهي من حيث الأصل ليست نجسة. ولو افترضنا افتراضا بأنها تأخذ حكم الخمر، فالخمر ليس نجسا أيضا على القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل يدل على نجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإراقة الخمر لما نزل تحريم الخمر فأراقوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما أمر بإراقة النجاسة في سكك المدينة. كان بعض الصحابة يمشون وليس عليهم نعال وطرق طينية ونحو ذلك، وعلى هذا ليس هناك دليل ظاهر يدل على النجاسة. فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه ربيع وجمع ما ذهب إليه ربيع الشيخ الإمام مالك وجمع من أهل العلم من أن الخمر طاهرة، على أنها لا تخرج هذه المسألة على الخمر، لأن أصلا الكحول الإيثيلي هي في هذه المنظفات لا تعتبر خمرا، ولو شربها إنسان لما سكر، إنما هي مادة سمية قد تقتل، فهي لا تعتبر من حيث الأصل خمرا، ولو اعتبرت خمرا فالقول الراجح أنها أيضا ليست نجسة. وعلى ذلك فهذه المنظفات التي قد تحتوي على نسبة من الكحول الإيثيلي نقول إنها ليست نجسة وإنما هي طاهرة. بارك الله فيكم. معنا سهيل، حياك الله سهيل. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي اشتريت كومكوات، وهي اشتريت تزهر أو تثمر شهريا، وأنا سمعت منك اليوم أن الله أن الشجر المشترى من البساتين إذا كان مثمر عند البائع فهو ما هو للمشتري، وأنا اشتريتها تقريبا لأكثر من شهر، ما أدري إيش سوى بالشجرة الحين. يعني عندك شجرة مثمرة؟ أي مثمرة من عند البائع شريها تقريبا من شهر. أي نعم. طيب أنت اشتريتها من شهر؟ من شهر إيه. اشتريت الثمرة أو اشتريت الشجر؟ الشجرة كلها. أي نعم. طيب تسمع الإجابة يا سهيل، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. فما دام أن الثمر قد ظهر وقد أبر يعني لقح أو ما كان في معناه، فتكون الثمرة للبائع إلا إذا اشترط المشتري أن الثمرة تكون له، إذا اشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون للمشتري، أما بدون الشرط فإنها تكون للبائع. وعلى ذلك فالأخ السائل يتفاهم مع البائع في هذا، إن رضي البائع بأن تكون الثمرة له فلا بأس، إن لم يرضى وتمسك بحقي فإن الثمرة تكون للبائع. بارك الله فيكم. معنا أبو عبد العزيز، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. فضيلة الشيخ الله يحفظك، أنا عندي بيت ساكن في جزء منه ومأجر جزء شقق لمدة تقريبا 20 سنة، وعرضته للبيع، إذا جاب لي قيمة طيبة ببيعه، فهل على قيمة زكاة؟ جزاك الله خير، مع العلم أني كنت أزكي الإيجارات. والهدف من البيع أني أبيعه للعسته. أيوة شيخ، زكي الإيجارات إذا مضى عليها سنة ولا قبل ما يمضي سنة من حين تستلمها؟ كل سنة أزكيها. يعني ما استلمه تزكيه، أو إذا مضى عليه السنة زكيته؟ إذا مضى عليه السنة زكيته. نعم. وأنت الآن تريد تبيع البيت وتسأل هل البيعة فيها زكاة أم لا؟ أي نعم، لي سنتين عارضة للبيع، إذا جاب لي قيمة طيبة ببيعة، فهل على قيمة زكاة ولا لا؟ طيب، وإذا بعته يعني تنوي ماذا بالثمن؟ أستبدله ببيت يا شيخ، أو إني أستثمره. إيه طيب. إيه نعم. شكرا أبو عبد العزيز. شكرا. الله يحفظك. وياكم. تفضل فضيلة الشيخ. هذا البيت لا زكاة فيه، إذا باعه لا زكاة فيه، إلا إذا استلم الثمن وبقي الثمن عنده سنة كاملة، فهنا يزكيه. أما مجرد عرضه للبيع ليشتري به عقارا آخر، أو لأجل أن يستثمره في مجال آخر، فلا زكاة فيه. ليس كل ما أعد للبيع يكون فيه الزكاة، إنما الذي يكون فيه الزكاة إذا كان من عروض التجارة، والذي من عروض التجارة هو ما أعد للبيع بقصد التربح. أما الذي أعد للبيع لغرض آخر فلا زكاة فيه، وعلى ذلك فهذا البيت أعده صاحبه لكي يشتري به عقارا آخر، يبيعه لكي يشتري به عقارا آخر، أو لأجل أن يتصرف في هذا المال في مجال مجالات الاستثمار، فهذا البيت لا زكاة فيه. لكن لو بقي المبلغ عنده سنة كاملة فيزكي هذا المبلغ. نعم. هنا فضيلة الشيخ عبر الواتساب سائل يقول: أنا أخذت مبلغ قرض من شخص أعرفه يعمل بالعقار، وبعد مدة أردت أن أشتري منه منزل بقيمة معينة، فاتفقت معه على زيادة قيمة المنزل بفارق مبلغ الدين، وأسدده عن طريق أحد البنوك، هل هذه صحيحة؟ تعيد السؤال. يقول: أخذت مبلغ من المال من شخص يعمل في العقار دين، بعد مدة أراد أن يشتري منه منزل بقيمة معينة، اتفق مع البائع على زيادة قيمة المنزل بفارق مبلغ الدين، ويسدد هذا الدين عن طريق البنوك. أي نعم، لا بأس بذلك. إذا أراد أن يشتري هذا المبلغ بأكثر من قيمته، ويجعل يعني القيمة هذا الدين الذي في ذمته لهذا الشخص، فلا بأس بذلك، ليس بهذا محذور شرعي. نعم. معنا الأخت زينة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخ، جزاك الله خير. زوج الأخت هل يكون محرم؟ يعني هل يجوز الكشف عنه؟ طيب، سؤال آخر؟ لا، شكرا. شكرا، شكرا للأخت زينة. تفضل فضيلة الشيخ. زوج الأخت ليس محرما للمرأة، بل هو أجنبي عنها، ولا يجوز للمرأة أن تكشف له. ولذلك لو قدر مثلا أن امرأة توفيت أو طلقت، جاز لزوجها أن يتزوج بأختها، فعلى هذا هو أجنبي وليس محرما للمرأة، فيجب على المرأة أن تتحجب عن زوجي أختها. نعم. معنا الأخت رفيف، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. سؤال أول: هل يجوز الغسل أو الوضوء مع وجود عدسات العين، يعني كلها بستها ولا لا؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للمكياج، هو ما يكون في جرم، لكن طبقات، يعني يضعون طبقات من المكياج ما في جرم، فهل هذا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء ولا لا؟ لأن الماء ينبو عليه، يعني يسوي مثل كور كذا على سطح الجلد. طيب، تسمعين الإجابة أخت رفيف، شكرا جزيلا لك. شكرا. تفضل فضيلة الشيخ، تسأل عن الوضوء أو الغسل مع وضع عدسات العين. لا بأس بذلك، وذلك لأن في الوضوء وفي الغسل لا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين، فما دام أنه لا يجب على ذلك لا حرج في وجود هذه العدسات في العينين ولا يلزم إزالتها عند الوضوء أو الغسل. نعم. تسألنا المكياج أيضا الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذا كان المكياج ليس له جرم يمنع وصول الماء للبشرة فلا بأس، أما إذا كان له جرم يمنع وصول الماء للبشرة فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل. نعم بارك الله فيكم. هنا سائل عبر الواتساب يسأل يقول هل يجوز أن أوكل أخي بإكمال الطواف عني بسبب التعب؟ إذا تعبت أثناء الطواف فإنك تطوف راكبا، تطوف على عربة، لكن لا توكل من يطوف عنك، لأن هناك بديل وهو أن تطوف على العربة، والأمر ميسور، الطواف على العربات ميسور ومهيئ أيضا، فمن تعب أو كان مريضا أو كبيرا في السن أو نحو ذلك فإنه يطوف على العربة. نعم بارك الله فيكم. أيضا هنا سائل يقول ما معنى الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ نعم، وقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في سورة البقرة، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ من مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو المكان المعروف الذي خلف الكعبة ولا يزال موجودا الآن ومعروفا، ويشرع الصلاة خلفه، وهذا هو مقام إبراهيم الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة، كان إبراهيم يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة، ثم بعد ذلك في هذه الحجارة تبدو يعني شيء من آثار قدم إبراهيم عليه السلام، فجعل ذلك مقاما وشرعت الصلاة عنده، فتشرع الصلاة عنده خاصة لمن طاف بالكعبة، فيشرع بعد الطواف أن يصلي ركعتين وتكون هاتان الركعتان خلف المقام. فقوله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم يعني خلف هذا المقام مصلا، أي مكانا تؤدى فيه الصلاة، فهذا يدل على مشروعية الصلاة في هذا المكان، وخاصة لمن طاف بالبيت يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر فيصلي ركعتين في أي مكان من الحرم. نعم بارك الله فيكم. معنا محمد، حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني هذا يلزم أي منكر أشوفه يعني أمامي أو على حسب الاستطاعة؟ طيب تسمع الإجابة محمد، شكرا لك، تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إنما يكون لمن له ذلك وهو ولي الأمر، ولي الأمر يملك التغيير باليد، كذلك أيضا الأب في بيته يملك تغيير المنكر بيده، أما من لا يملك هذا فليس له ذلك، وإنما ينتقل للمرتبة الثانية المذكورة في الحديث، فإن لم يستطع فبلسانه، يكون الإنكار باللسان، فإن لم يستطع وخشي أن يلحقه الضرر بذلك فإنه ينتقل للمرتبة الثالثة التي لا يعجز عنها أحد، وهي الإنكار بالقلب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن هذه المرتبة لا أحد يعجز عنها، ولكن هذه المرتبة لا بد أن يصحبها مفارقة المكان الذي فيه المنكر، لأنه إذا كان الإنسان أنكر بقلبه لا يكون صادقا وهو باق في ذلك المكان، كما قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. نعم، بارك الله فيكم. نذكر مستمعينا الكرام برقمي التواصل 012-64-77-117، الهاتف الآخر 012-64-39-28. فضيلة الشيخ، عبر الواتساب سائل يقول: صلينا العصر وعند قيام الإمام للركعة الرابعة راجعه أحد المصلين سبحان الله فجلس للتشهد وسجد للسهو وسلم، بعد الصلاة أخبرناه أنه تبقى ركعة فصلى بنا تلك الركعة وسجد للسهو مرة أخرى، هل فعلنا صحيح؟ صلاتكم صحيحة، لكن كان الذي ينبغي أن الإمام لما نبه أن يقوم ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، لكن ربما أنه التبس عليه الأمر فجلس، ولذلك في مثل هذه الحال إذا لم يفهم الإمام المقصود من التنبيه فينبغي أن يقرأ أحد الحاضرين آية من القرآن، فمثلا هذا الإمام الذي جلس للثالثة ونبه فلم يفهم المقصود كان ينبغي أن يقول أحد الحاضرين وقوموا لله قانتين، فيعرف الإمام أنه بقي عليه ركعة فيقوم يأتي بركعة ويسجد للسهو، لأنه أحيانا بعض المأمومين قد ينبه الإمام قد يقول سبحان الله والإمام لا يدري ما هو الخطأ الذي وقع فيه، فالحل في مثل هذا أن يقرأ أحد المأمومين آية أو بعض آية، فإذا كان مثلا يريد من الإمام أن يأتي بركعة يقول وقوموا لله قانتين، إذا كان مثلا يريد من السجود يقول واسجد واقترب، إذا كان يريد من الركوع يا أيها الذين آمنوا اركعوا ونحو ذلك، فهذا يعني عندما يرتج على الإمام ولا يعرف الخطأ الذي وقع فيه فينبغي أن يقرأ أحد المأمومين آية أو جزءا من آية حتى يفهم الإمام المقصود، وبكل حال فهذا الذي قد وقع بطريق الخطأ ولم يكن متعمدا ثم حصل سجود السهو في آخر الصلاة فصلاتكم صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. أم نواف عبر الواتساب تسأل تقول: أختي زوجها توفي وتطلب مني أنشر أدعية وآيات قرآنية بنيته لأنه متوفى، هل يجوز هذا الفعل؟ لا بأس بذلك، هذا نشر لذكر الله عز وجل لأدعية مفيدة وآيات قرآنية، لكن ينبغي التأكد من صحة تلك الأدعية ومن صحة ما تنشره، فإذا كان صحيحا يكون هذا من نشر العلم، وإذا كان بنية إهداء الثواب لهذا الميت فلا بأس. بارك الله فيكم. أيضا هنا سائل عبر الواتساب يقول: هل هناك قول معين يجب أن أقوله كل ما أفعل العمل ويكون هذا العمل خالصا لوجه الله، هل أردد هذا القول في كل عمل أعمله كل يوم، كيف أجدد النية أيضا بأن يكون كل أعمالي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك قول معين تقوله عند كل عمل تعمله، وإنما تستحضر إخلاص النية لله عز وجل، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي هذا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، فلو أتيت بهذا الدعاء أحيانا فلا بأس، لكن لا يكون عند أي عمل تعمله تقول هذا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، لكن لو أتيت بهذا الدعاء أو بنحوه من الأدعية وتسأل الله تعالى أن يجعل أعمالك خالصة لله عز وجل فهذا أمر حسن، والإخلاص يحتاج إلى المجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، ولهذا الإمام أحمد كان يقول: الإخلاص شديد ولكنه حبب إلي فجمعته، يعني ثقيل على النفس لأنه ليس للنفس فيه حظ ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة، وكلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا وثوابا، فليس هناك يعني ذكر أو دعاء معين إلا الأدعية العامة، أن تسأل الله تعالى أن يجعل عملك خالص لوجهه الكريم، أو تكرر هذا الدعاء الذي ورد عن عمر: اللهم اجعل عملي هذا صالح واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ونحو ذلك من الأدعية مع مجاهدة النفس. بارك الله فيكم. هنا أيضا عبر الواتساب يقول: هل صلاة الضحى 4 ركعات تجزي عن السنن التي قبل الظهر؟ ليس هناك ارتباط بين صلاة الضحى والسنة الراتبة التي قبل الظهر، فهذه سنة وهذه سنة، ولذلك نقول صلاة الضحى أقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، إن شئت صليت 2 أو 4 أو 6 أو أكثر. وأما السنن الرواتب فهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر يعني 2 ثم 2 وركعتان بعدها، يعني 2 بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهي أكدها. فليس هناك ارتباط بين صلاة الضحى وبين السنة سنة الظهر الراتبة، فهذه سنة وتلك سنة أخرى. أيضا يقول بخصوص زكاة الذهب الملبوس، إذا له فترة يعني ما لم نلبسه لمدة مثلا 1 أو 2 سنين، وبعض الذهب يلبس في المناسبات الكبيرة والنادرة، يعني هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة ما دام أن الغرض من وجوده لدى الإنسان هو اللبس، وليس الغرض هو التجارة أو الاكتناز، وإنما الغرض هو اللبس ويلبس عند الحاجة. لكن ربما تأتي يمر عليه 1 أو 2 سنين ولم يلبس، فهذا لا زكاة فيه عند أكثر أهل العلم. نعم بارك الله فيكم. معنا فيصل، حياك الله فيصل. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مثل الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أخو جوزها وسحبة أولادها وجوزها وتبادل الحديث وهي متحجبة؟ متحجبة نعم. نعم. طيب تسمع الإجابة فيصل، بارك الله فيك، تفضل فضيلة الشيخ. إذا كانت بحجابها ومعها زوجها ومعها أولادها فلا بأس، لا بأس بأن يكون أخو الزوج موجودا، لكن لا تخلو به، الممنوع هو أن تخلو به، قولي عليه الصلاة والسلام: لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل: يا رسول الله، رأيت الحم يعني قريب الزوج أخي الزوج؟ قال: الحم الموت. فإذا لم يكن ذلك بخلوة وكان زوجها موجودا وكانت متحجبة فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. من طارق، حياك الله طارق. بارك الله شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيكم، الله يسعدكم وإياكم. تفضل. أقول لكم، أنا عندي سؤال من ناحية خدمة تابي وتمارة. نعم. إيش حكمها؟ طيب تسمع الإجابة. الله يسعدك. بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذه الشركات من حيث الهيكلة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال الوحيد هو في وجود شرط غرامة التأخير عند التأخر عن السداد، وهذه الغرامة لا تأخذها هذه الشركات، وإنما تصرف في وجوه البر. لو كانت تأخذها هذه الشركات لكان هذا من الربا المجمع عليه، والذي هو نظير ربا الجاهلية، وقد كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين: ما تقضي وإما أن تربي. لكن هذه الشركات لا تأخذ هذه الغرامة، وإنما تصرفها في وجوه البر. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين في حكم هذه الغرامة، فمنهم من أجازها وقال إن هذا ليس من قبيل الزيادة الربوية، وإنما من قبيل إلزام المدين بالتصدق عند التأخر عن السداد. فهو من البداية يقول: إذا تأخرت عن السداد فإنك ملزم بأن تتصدق بصدقة في وجوه البر. وذكر في هذا قول عند المالكية، وقال بهذا بعض المعاصرين، ومن أبرز من ذهب إلى ذلك هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية أيوفي. ومن العلماء المعاصرين من رأى أن هذه الصورة صورة محرمة، وما دام أن المدين يؤخذ منه زيادة عند التأخر عن السداد فهي زيادة ربوية، سواء أخذها الدائن أو لم يأخذها. وهذا هو الأقرب، الله أعلم، أنها هذه الزيادة لا تجوز وأن هذا الشرط غير جائز. لكن مع ذلك تبقى هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل المجمع على تحريمها، ف فيحترم رأي المخالف في هذا. وأيضا لو أن من أراد أن يتعامل مع هذا النوع من الشركات وضع آلية لضمان السداد من غير تأخر، ويقول حتى لو حصل عندي ظروف فأنا مستعد لأن أستدين ولا أدفع هذه الغرامة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك باعتبار أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل المجمع على تحريمها. وأيضا هو لن يدفع هذه الغرامة أصلا باعتبار أنه ضمن أن يسدد من غير دفع هذه الغرامة. فإذا وضع آلية لضمان السداد من غير تأخر فلا بأس بالتعامل مع هذا النوع من الشركات. والذي ينبغي للقائمين على هذه الشركات أن يلغوا هذا الشرط حتى لا يوقع الناس في الحرج، لأن الكلام كثير عن هذه الشركات والجدل كثير، والسبب هو هذا الشرط. فلو أن القائمين على هذه الشركات ألغوا هذا الشرط لكانت هذه الشركات نافعة ومفيدة للناس، وتستفيد منها جميع الأطراف، يستفيد منها المتعامل مع هذه الشركات حيث يعطى هذا القرض من غير زيادة، وأيضا تستفيد منها المحلات التجارية من جهة التسويق لبضائعها، وأيضا تستفيد منها هذه الشركات بالعمولات التي تأخذها من أصحاب المحلات، فالجميع مستفيد. فهذا المنتج فيه فائدة للجميع، لكن ينبغي إلغاء هذا الشرط، شرط غرامة التأخير، لأنه هو الذي يوقع الناس في الحرج. جزاكم الله خيرا. هنا أيضا سائل يقول، يسأل عن صحة حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، وحديث بنى الله بيتا في الجنة لمن صلى أربعا قبل العصر. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هو حديث صحيح، وأخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ثابت بمجموع طرقه، وهو يدل على فضل صلاة أربع ركعات قبل العصر. والمقصود يصلي ركعتين ثم ركعتين، فهذه من السنن غير الرواتب، لكنها من سنة مؤكدة، بل إنها يعني تكاد تكون هي أكد السنن غير الرواتب، فينبغي الحرص عليها، أن يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر، ركعتين ثم ركعتين، يعني بعد دخول وقت صلاة العصر وقبل صلاة العصر. وهكذا أيضا المرأة تصلي هذه الأربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين قبل أن تصلي الفريضة. وأما الحديث الثاني فلا أعلم له أصلا. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر فضلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم أمين، وشكر لكم والأخوة المستمعين، بارك الله فيكم. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. شكرا لضيفنا الكريم فضلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم. لمن أراد أن يرسل سؤاله على واتساب الإذاعة على الرقم 012-64-77-117، سنعرضها بإذن الله في الحلقات القادمة. هذه أطيب تحية مني محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان، وزميلي المخرج مصطفى الصحفي، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما